يعلم ان هذا الانسان خاتمته الى النار، ولكن لم يامر احدا بالفحشاء. يعني انت الان جئت المحاضره مختارا ولا حد زقك؟ جئت مختارا، تحلف انك مختار؟ احلف انك مختار. خلاص ما تجيش بقى تعمل عمل سيء وبعدين تقول ما ربنا كتب عليه كده. لا، ما كتب الله عليك ذلك، انما علم. فالكتابه بمعنى العلم، يعلم انك ستفعل كذا لكن لم يامرك. واحد يؤذن للصلاه ما بيطلعش يصلي، او ما بيصليش بالكليه. طب هو قاعد في بيته مختار ولا واحد مكتفه؟ لا، قاعد مختار. طب ازاي تقول ان ربنا كتب علينا ما نصليش؟ الكتابه ليست بمعنى الامر، الكتابه بمعنى العلم فقط. لو حسبت الحياه كلها بكده هتعرف اللي ربنا عز وجل امرك به والذي علم الذي الكتابه بمعنى العلم. خلاص ده يتحل القضاء والقدر كله بهذا. كل مباحث القضاء والقدر وتعليلها يجمعها هذا الكلام الذي قلته الان. علم ولم يامر، بس خلاص. فكل شيء انت تفعله مختارا، مختارا، وانت تقر على نفسك انك تفعله مختارا، فكيف تنسبه الى الله عز وجل وتقول امرني؟ زي الحكايه اللي جرت في بلد من البلدان يعني بزراع الحشيش، فانكر عليه قال يا اخي انا ما زرعت، انتم تزرعونها وام نحن الزارعون؟ ازاي تستدل بالايه انه يزرع حشيش؟ يعني ده انت اللي زرعه وانت اللي بترويه وانت اللي بتظبطه وانت بتعمله، تيجي تحكي عليها انتم تزرعونها ونحن الزارعون؟ ما فيش حد يقول هذا الكلام لو كان يعقل ما يقول. لكن عاده يحتجون بهذا في المعاصي، لكن في الطاعات لا. ما يقولكش يا اخي اذا ربنا كتب علي اصلي او اقوم الليل، ما فيش حد بيقول كده خالص. لكن ياتي على المعاصي ويحتج على القدر بالقدر على المعاصي. لا، القدر لا يحتج به على المعاصي اطلاقا. تمام. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا صدقة ابن الفضل. صدقة ابن الفضل أحد مشايخ البخاري، لم يروي عن صدقة ابن الفضل أي شيخ من مشايخ الستة، لا مسلم ولا أبو داود ولا نسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، لم يروي عن هذا الرجل الفاضل. وكان في خراسان، يعد في خراسان كأحمد بن حنبل في بغداد، من نشره للسنة ومن أمانته ومن ثقته. روى صدقة بن الفضل عن الإمام يحيى بن سعيد القطان في صحيح البخاري 7 أحاديث. أغلب روايات صدقة بن الفضل في صحيح البخاري عن سفيان ابن عيينة، روى عنه كثيرا، لكنه لم يروى عن يحيى القطان إلا 6-7 أحاديث بس. هنا قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان، أبو سعيد ده من أجل مشايخ أحمد ابن حنبل، وكان يعني إماما منقطع القرين. الإمام أحمد زكاه يعني وصلوا إلى أعلى درجات، ومش أحمد بس يعني، إنما أبو حاتم الرازي وأحمد معين علي بن المديني، هؤلاء العلماء زكوا يحيى بن القطان كثيرا جدا، ومن أجل المشايخ يحيى بن سعيد. عن سفيان، لما تلاقي يحيى القطان عن سفيان يبقى سفيان ده هو الثوري، لان التمييز بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري مهم جدا. ليه؟ لانه اشتركوا في كثير من الشيوخ، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وان كان في الحقيقه ابن عيينة تلميذ الثوري. عشان كده لما يقول يحيى عن سفيان يبقى الثوري، اوعى تغلط وتقول ابن عيينة، لان يحيى كان يميز ابن عيينة اذا روى عنه. فالتمييز بينهم بقى الكبار يروون عن الثوري والصغار يروون عن ابن عيينة. احنا بنعرفها كمشتغلين بالحديث، بنعرفها كده يعني. اذا قال القائل حدثنا، هقول لك على علامه كده، احمد بن حنبل بينه وبين الثوري واحد، وهو لو قال حدثنا سفيان يبقى ابن عيينة، لأن أحمد لم يدرك الثوري. خلاص، إن يميز بينهم إزاي بقى؟ ده